بداية الوجه الثاني. الكبيرة الرابعة والأربعون اللعان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. أخرجه البخاري. وفي صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وفي الحديث: ليس المؤمن بطعان ولا بلعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. والبذيء هو الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن إن كان أهلا لذلك، وإلا رجعت إلى قائلها. وقد عاقب النبي صلى الله عليه وسلم من لعنت ناقتها بأن سلبها إياها. قال عمران بن حسين: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أنظر إليها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم. وعن عمرو بن قيس قال: إذا ركب الرجل دابته قالت: اللهم اجعله بي رفيقا رحيما، فإذا لعنها قالت: على أعصانا لله ورسوله لعنة الله عز وجل. فصل في جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين المعروفين. قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وقال: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. وأنه قال: لعن الله المحلل والمحلل له. وأنه قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة. فالواصلة هي التي تصل شعرها، والمستوصلة هي التي يوصل لها، والنامصة هي التي تنتف الشعر من الحاجبين، والمتنمصة التي يفعل بها ذلك. وإنه صلى الله عليه وسلم لعن الصالقة والحالقة والشاقة. فالصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة هي التي تشق ثيابها عند المصيبة. وأنه صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، وأنه لعن من غير منار الأرض أي حدودها، وأنه قال: لعن الله من لعن والديه، ولعن من سب أمه. وفي السنن أنه قال: لعن الله من أضل أعمى عن طريق، ولعن الله من أتى بهيمة، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط. وأنه لعن من أتى كاهنا أو أتى امرأة في دبرها، ولعن النائحة ومن حولها، ولعن من أم قوما وهم له كارهون، ولعن الله امرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ولعن رجلا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح ثم لم يجب، ولعن من ذبح لغير الله، ولعن السارق، ولعن من سب الصحابة، ولعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، ولعن المرأة تلبس لبسة الرجل والرجل يلبس لبسة المرأة، ولعن من سلس خيمته على الطريق يعني تغوط على طريق الناس، ولعن السلتاء والمرأة السلتاء التي لا تخضب يديها والمرأة التي لا تكتحل، ولعن من خبب امرأة على زوجها أو مملوكا على سيده يعني أفسدها أو أفسده، ولعن من أتى حائضا أو امرأة في دبرها، ولعن من أشار إلى أخيه بحديدة، ولعن مانع الصدقة يعني الزكاة، ولعن من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه، ولعن من كوى دابة في وجهها، ولعن الشافع والمشفع في حد من حدود الله إذا بلغ الحاكم، ولعن المرأة إذا خرجت من دارها بغير إذن زوجها، ولعنها إذا باتت هاجرة فراش زوجها حتى ترجع، ولعن تارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا أمكنه، ولعن الفاعل والمفعول به يعني اللواط، ولعن الخمرة وشاربها وساقيها ومستقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها والدال عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: ستة لعنتهم لعنهم الله وكل نبي مجاب الدعوة: المكذب بقدر الله، والزائد في كتاب الله، والمتسلط بالجبروت ليعز من أذل الله ويذل من أعزه الله، والمستحل لحرم الله، والمستحل من عترة ما حرم الله، والتارك لسنتي. ولعن الزاني بامرأة جاره، ولعن ناكح يده، ولعن ناكح الأم وبنتها، ولعن الراشية والمرتشية في الحكم والرائشة يعني الساعي بينهما، ولعن من كتم العلم، ولعن المحتكر، ولعن من أخفر مسلما يعني خذله ولم ينصره، ولعن الوالي إذا لم يكن فيه رحمة، ولعن المتبتلين من الرجال الذين يقولون لا نتزوج، والمتبتلات من النساء، ولعن راكب الفلات وحده، ولعن من أتى بهيمة. نعوذ بالله من لعنته ولعنة رسوله. فصل: اعلم أن لعن المسلم المصون حرام بإجماع المسلمين، ويجوز لعن أصحاب الأوصاف المذمومة كقولك: لعن الله الظالمين، لعن الله الكافرين، لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله الفاسقين، لعن الله المصورين، ونحو ذلك كما تقدم. وأما لعن إنسان بعينه ممن اتصف بشيء من المعاصي كيهودي أو نصراني أو ظالم أو زان أو سارق أو آكل ربا، فظواهر الأحاديث أنه ليس بحرام. وأشار الغزالي رحمه الله إلى تحريمه إلا في حق من علمنا أنه مات على الكفر كأبي لهب وأبي جهل وفرعون وهامان وأشباههم. قال: لأن اللعن هو الإبعاد عن رحمة الله، وما ندري ما يختم به لهذا الفاسق والكافر. قال: وأما الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعيانهم كما قال: اللهم لعن رعلا وذكوان وعصية عصوا رسول الله، وهذه ثلاث قبائل من العرب، فيجوز أنه صلى الله عليه وسلم علم موتهم على الكفر. قال: ويقرب من اللعن الدعاء على الإنسان بالشر حتى الدعاء على الظالم كقول الإنسان: لا أصح الله جسمه ولا سلمه الله وما درى مجراه، وكل ذلك مذموم. وكذلك لعن جميع الحيوانات والجمادات فهذا كله مذموم. قال بعض العلماء: من لعن من لا يستحق اللعن فليبادر بقوله إلا أن يكون لا يستحق. فصل: ويجوز للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر وكل مؤدب أن يقول لمن يخاطبه في ذلك: ويلك، أو يا ضعيف الحال، أو يا قليل النظر لنفسه، أو يا ظالم نفسه، أو ما أشبه ذلك، بحيث لا يتجاوز إلى الكذب، ولا يكون فيه لفظ قذف صريح أو كناية أو تعريض ولو كان صادقا في ذلك. وإنما يجوز ما قدمناه، ويكون الغرض من ذلك التأديب والزجر، ويكون الكلام أوقاعة النفس، والله أعلم. اللهم نزل قلوبنا عن التعلق بمن دونك، وجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. موعظة: يا قليل الزاد والطريق بعيد، يا مقبلا على ما يضر تاركا لما يفيد، أتراك يخفى عليك الأمر الرشيد، إلى متى تضيع الزمان وهو يحصى برقيب وعتيد، مضى أمسك الماضي شهيدا معدلا، وأعقبه يوم عليك شهيد، فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فبادر بإحسان وأنت حميد، ولا تبق فضل الصالحات إلى غد، فرب غد يأتي وأنت فقيد، إذا ما المنايا أخطأتك وصادفت حميمك فاعلم أنها ستعود. الكبيرة 45: الغدر وعدم الوفاء بالعهد. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قال الزجاج: كل ما أمر الله به أو نهى عنه فهو من العهد. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال الواحد: قال ابن عباس في رواية الوالدي: العهود يعني ما أحل وما حرم وما فرض وما حد في القرآن. وقال الضحاك: بالعهود التي أخذ الله على هذه الأمة أن يوفوا بها مما أحل وحرم وما فرض من الصلاة وسائر الفرائض والعهود. وكذا العهود جمع عهد، العقد بمعنى المعقود، وهو الذي أحكم ما فرض الله علينا فقد أحكم ذلك، ولا سبيل إلى نقضه بحال. وقال مقاتل بن حيان: أوفوا بالعقود التي عهد الله إليكم في القرآن مما أمركم به من طاعته أن تعملوا بها ونهيه الذي نهاكم عنه، وبالعهود التي بينكم وبين المشركين وفيما يكون من العهد بين الناس، والله أعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. مخرج في الصحيحين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه أجره. أخرجه البخاري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أخرجه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء أحد ينازعه فاضرب عنق الآخر. الكبيرة السادسة والأربعون: تصديق الكاهن والمنجم. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال الواحدي في تفسير قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، قال الكلبي: لا تقل ما ليس لك به علم. وقال قتادة: لا تقل سمعت ولم تسمع، ورأيت ولم تر، وعلمت ولم تعلم. والمعنى: لا تقولن في شيء بما لا تعلم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال الوالدي عن ابن عباس: يسأل الله العباد فيما استعملوها، وفي هذا زجر عن النظر إلى ما لا يحل والاستماع إلى ما يحرم وإرادة ما لا يجوز، والله أعلم. وقال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قال ابن الجوزي: عالم الغيب هو الله عز وجل وحده لا شريك له في ملكه، فلا يظهر أي فلا يطلع على غيبه الذي لا يعلمه أحد من الناس إلا من ارتضى من رسول، لأن الدليل على صدق الرسل إخبارهم بالغيب. والمعنى أن من ارتضاه للرسالة أطلعه على ما شاء من الغيب، ففي هذا دليل على أن من زعم أن النجوم تدل على الغيب فهو كافر، والله أعلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وروينا في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس بوجهه فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال العلماء: إن قال مسلم مطرنا بنوء كذا يريد أن النوء هو الموجد والفاعل المحدث للمطر صار كافرا مرتدا بلا شك، وإن قال مريدا أنه علامة نزول المطر وينزل المطر عند هذه العلامة ونزوله بفعل الله خلقه لم يكفر. واختلفوا في كراهته، والمختار أنه مكروه لأنه من ألفاظ الكفار، وهذا ظاهر الحديث. وقوله في إثر السماء، السماء هنا المطر والله أعلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس عن الكهان فقال ليس بشيء، قالوا يا رسول الله أليس قد قال كذا وكذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك الكلمة من الحق يحفظها الجني فيقرها في أذن وليه أي يلقيها فيخلط معها 100 كذبة، مخرج في الصحيحين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء، فيسترق الشيطان السمع فيسمعه فيوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم، رواه البخاري. وعن قبيصة بن أبي المخارق رضي الله عنه قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، العيافة والطيرة والطرق من الجبد، رواه أبو داود. وقال، الطرق الزجر أي زجر الطير، وهو أن يتيامن أو يتشاءم بطيرانه، فإن طار إلى جهة اليمين تيمن وإن طار إلى جهة اليسار تشاءم. قال أبو داود، العيافة الخط. قال الجوهري، الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. وعن ابن عباس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. وقال علي بن أبي طالب، الكاهن ساحر والساحر كافر، فنسأل الله العافية والعصمة في الدنيا والآخرة. موعظة، عباد الله تفكروا في سلفكم قبل تلفكم، وانظروا في أموركم قبل حلول قبوركم، فتأهبوا للرحيل قبل فوت تحويلكم. أين الأقران والإخوان؟ أين من شيد الإيوان؟ رحلوا والله عن الأوطان، ومزقت في اللحود تلك الأكفان، هتف نذيرهم بأهل العفان، كل من عليها فان، تقلبت بهم الأحوال، ولعب بهم في أيدي الليالي، وشغلوا عن الأولاد والأموال، ونسيهم أحباؤهم بعد ليال، عانقوا التراب وفارقوا الأموال، فلو أذن لأحدهم في المقال لقال، من رآنا فليحدث نفسه أنه وقف على قرب زوال، وصروف الدهر لا يبقى لها، ولما تأتي به صم الجبال، رب ركب قد أناخوا حولنا، يشربون الخمر بالماء الزلال، والأباريق عليهم قدمت، وعتاق الخيل تردى للجلال، عمروا دهرا بعيش ناعم، أبيض دهرهم غير محال، ثم أضحوا لعب الدهر بهم، وكذاك الدهر يودي بالرجال. الكبيرة 47، نشوز المرأة على زوجها. قال الله تعالى، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. قال الواحدي رحمه الله تعالى، النشوز هاهنا معصية الزوج وهو الترفع عليه بالخلاف. وقال عطاء، هو أن تتعطر له وتمنعه نفسها وتتغير عما كانت تفعله من الطواعية. فعظوهن بكتاب الله وذكروهن ما أمرهن الله به، واهجروهن في المضاجع. قال ابن عباس، هو أن يوريها ظهره على الفراش ولا يكلمها. وقال الشعبي ومجاهد، هو أن يهجر مضاجعتها فلا يضاجعها. واضربوهن ضربا غير مبرح. وقال ابن عباس: أدبا مثل اللكزة، وللزوج أن يتلافى نشوز امرأته بما أذن الله له مما ذكره الله في هذه الآية، فإن أطعنكم فيما يلتمس منهن فلا تبغوا عليهن. قال ابن عباس: فلا تتجنوا عليهن العلل. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا رجل امرأته إلى فراشه فلم تأتي لعنتها الملائكة حتى تصبح، وفي لفظ: فبات وهو عليها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. ولفظ الصحيحين أيضا: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها تتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ولا ترفع لهم إلى السماء حسنة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى عنها، والسكران حتى يصحو. وعن الحسن قال: حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما تسأل عنه المرأة يوم القيامة عن صلاتها وعن بعلها. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. أخرجه البخاري. ومعنى شاهد أي حاضر غير غائب، وذلك في صوم التطوع فلا تصوم حتى تستأذنه لأجل وجوب حقه وطاعته. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي. وقالت عمة حصيل بن محسن وذكرت زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: انظري من أين أنت منه، فإنه جنتك ونارك. أخرجه النسائي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا خرجت المرأة من بيت زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع أو تتوب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. فالواجب على المرأة أن تطلب رضا زوجها وتجتنب سخطه ولا تمتنع منه متى أرادها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتأته وإن كانت على التنور. وقال العلماء: إلا أن يكون لها عذر من حيض أو نفاس فلا يحل لها أن تجيئه، ولا يحل للرجل أيضا أن يطلب ذلك منها في حال الحيض والنفاس، ولا يجامعها حتى تغتسل، لقول الله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي لا تقربوا جماعهن حتى يطهرن. قال ابن قتيبة: يطهرن ينقطع عنهن الدم، فإذا تطهرن أي اغتسلن بالماء، والله أعلم. ولما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضا أو امرأة من دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي حديث آخر: ملعون من أتى حائضا أو امرأة في دبرها. والنفاس مثل الحيض إلى الأربعين، فلا يحل للمرأة أن تطيع زوجها إذا أراد إتيانها في حال الحيض والنفاس، وتطيعه فيما عدا ذلك. وينبغي للمرأة أن تعرف أنها كالمملوك للزوج، فلا تتصرف في نفسها ولا في ماله إلا بإذنه، وتقدم حقه على حقها، وحقوق أقاربه على حقوق أقاربها، وتكون مستعدة لتمتعه بها بجميع أسباب النظافة، ولا تفتخر عليه بجمالها، ولا تعيبه بقبح إن كان فيه. قال الأصمعي: دخلت البادية فإذا امرأة حسناء لها بعل قبيح، فقلت لها: كيف ترضين لنفسك أن تكوني تحت مثل هذا؟ فقالت: اسمع يا هذا، لعله أحسن فيما بينه وبين الله خالقه فجعلني ثوابه، ولعلي أسأت فجعله عقوبتي. وقالت عائشة رضي الله عنها: يا معشر النساء، لو تعلمن بحق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن قدمي زوجها بخد وجهها. وقال صلى الله عليه وسلم: نساؤكم من أهل الجنة الوجود التي إذا آذت أو أوذيت أتت زوجها حتى تضع يدها في كفه فتقول لا أذوق غمضا حتى ترضى. ويجب على المرأة أيضا دوام الحياء من زوجها وغض طرفها قدامه والطاعة لأمره والسكوت عند كلامه والقيام عند قدومه والابتعاد عن جميع ما يسخطه والقيام معه عند خروجه وعرض نفسها عليه عند نومه وترك الخيانة له في غيبته في فراشه وماله وبيته وطيب الرائحة وتعاهد الفم بالسواك وبالمسك والطيب ودوام الزينة بحضرته وتركها الغيبة وإكرام أهله وأقاربه وترى القليل منه كثيرا. فصل في فضل المرأة الطائعة لزوجها وشدة عذاب العاصية. ينبغي للمرأة الخائفة من الله تعالى أن تجتهد لطاعة الله وطاعة زوجها وتطلب رضاه جهدها، فهو جنتها ونارها لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. وفي الحديث أيضا إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يستغفر للمرأة المطيعة لزوجها الطير في الهواء والحيتان في الماء والملائكة في السماء والشمس والقمر ما دامت في رضا زوجها. وأيما امرأة عصت زوجها فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأيما امرأة كلحت في وجه زوجها فهي في سخط الله إلى أن تضاحكه وتسترضيه، وأيما امرأة خرجت من دارها بغير إذن زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا قال أربع من النساء في الجنة وأربع في النار، فأما الأربع اللواتي في الجنة فامرأة عفيفة طائعة لله ولزوجها، ولود صابرة قانعة باليسير مع زوجها، ذات حياء إن غاب عنها حفظت نفسها وماله، وإن حضر أمسكت لسانها عنه. والرابعة امرأة مات عنها زوجها ولها أولاد صغار فحبست نفسها على أولادها وربتهم وأحسنت إليهم ولم تتزوج خشية أن يضيعوا. هامش تنبيه هكذا لم يذكر قبل الرابعة ثانية ولا ثالثة، انتهى. وأما الأربع اللواتي في النار من النساء فامرأة بذيئة اللسان على زوجها، أي طويلة اللسان على زوجها، أي طويلة اللسان فاحشة الكلام، إن غاب عنها زوجها لم تصن نفسها وإن حضر آذته بلسانها. والثانية امرأة تكلف زوجها ما لا يطيق. والثالثة امرأة لا تستر نفسها من الرجال وتخرج من بيتها متبرجة. والرابعة امرأة ليس لها هم إلا الأكل والشرب والنوم، وليس لها رغبة في الصلاة ولا في طاعة الله ولا طاعة رسوله ولا في طاعة زوجها. فالمرأة إذا كانت بهذه الصفة وتخرج من بيتها بغير إذن زوجها كانت ملعونة من أهل النار إلا أن تتوب إلى الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، وذلك بسبب قلة طاعتهن لله ورسوله ولأزواجهن وكثرة تبرجهن. والتبرج إذا أرادت الخروج لبست أفخر ثيابها وتجملت وتحسنت وخرجت تفتن الناس بنفسها، فإن سلمت هي بنفسها لم يسلم الناس منها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. وأعظم ما تكون المرأة من الله ما كانت في بيتها. وفي الحديث أيضا المرأة عورة فاحبسوها في البيوت، فإن المرأة إذا خرجت إلى الطريق قال لها أهلها أين تريدين؟ قالت أعود مريضا أشيع جنازة، فلا يزال بها الشيطان حتى تخرج عن دارها. وما التمست المرأة رضا الله بمثل أن تقعد في بيتها وتعبد ربها وتطيع بعلها. وقال علي رضي الله عنه لزوجته فاطمة رضي الله عنها يا فاطمة ما خير للمرأة؟ قالت ألا ترى الرجال ولا يروها، وكان علي رضي الله عنه يقول ألا تستحون ألا تغارون، يترك أحدكم امرأته تخرج بين الرجال تنظر إليهم وينظرون إليها. وكانت عائشة وحفصة رضي الله عنهما يوما عند النبي صلى الله عليه وسلم جالستين، فدخل ابن أم مكتوم وكان أعمى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبا منه، فقالتا يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟ فكما أنه ينبغي للرجل أن يغض طرفه عن النساء، فكذلك ينبغي للمرأة أن تغض طرفها عن الرجال، كما تقدم من قول فاطمة رضي الله عنها إن خير ما للمرأة أن لا ترى الرجال ولا يروها، فإن اضطرت للخروج لزيارة والديها وأقاربها ولأجل حمام ونحوه مما لا بد لها منه فلتخرج بإذن زوجها غير متبرجة في ملحفة وسخة في ثياب بيتها، وتغض طرفها في مشيتها وتنظر إلى الأرض لا يمينا ولا شمالا، فإن لم تفعل ذلك وإلا كانت عاصية. وقد حكي أن امرأة كانت من المتبرجات في الدنيا وكانت تخرج من بيتها متبرجة، فماتت فرآها بعض أهلها في المنام وقد عرضت على الله عز وجل في ثياب رقاق، فهبت ريح فكشفتها فأعرض الله عنها وقال خذوا بها ذات الشمال إلى النار، فإنها كانت من المتبرجات في الدنيا. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا وفاطمة رضي الله عنها ووجدناه يبكي بكاء شديدا، فقلت له فداك أبي وأمي يا رسول الله، ما الذي أبكاك؟ قال يا علي ليلة أسري بي إلى السماء رأيت نساء من أمتي يعذبن بأنواع العذاب، فبكيت لما رأيت من شدة عذابهن، ورأيت امرأة معلقة بشعرها يغلي دماغها، ورأيت امرأة معلقة بلسانها والحميم يصب في حلقها، ورأيت امرأة قد شدت رجلاها إلى ثدييها ويداها إلى ناصيتها، ورأيت امرأة معلقة بثدييها، ورأيت امرأة رأسها رأس خنزير وبدنها بدن حمار عليها ألف ألف لون من العذاب، ورأيت امرأة على صورة الكلب والنار تدخل من فيها وتخرج من دبرها والملائكة يضربون رأسها بمقامع من نار. فقامت فاطمة رضي الله عنها وقالت حبيبي وقرة عيني، ما كان أعمال هؤلاء حتى وضع عليهن العذاب. فقال صلى الله عليه وسلم يا بنية أما المعلقة بشعرها فإنها كانت لا تغطي شعرها من الرجال، وأما التي كانت معلقة بلسانها فإنها كانت تؤذي زوجها، وأما المعلقة بثدييها فإنها كانت تفسد فراش زوجها، وأما التي تشد رجلاها إلى ثدييها ويداها إلى ناصيتها وقد سلط عليها الحيات والعقارب فإنها كانت لا تنظف بدنها من الجنابة والحيض وتستهزئ بالصلاة، وأما التي رأسها رأس خنزير وبدنها بدن حمار فإنها كانت نمامة كذابة، وأما التي على صورة الكلب والنار تدخل من فيها وتخرج من دبرها فإنها كانت منانة حسادة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤذي المرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، ويا بنية الويل لامرأة تعصي زوجها. فصل. وإذا كانت المرأة مأمورة بطاعة زوجها وبطلب رضاه فالزوج أيضا مأمور بالإحسان إليها واللطف بها والصبر على ما يبدو منها من سوء خلق وغيره، وإيصالها حقها من النفقة والكسوة والعشرة الجميلة لقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان لكم، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن، وحقكم عليهن